كل باقي أفرح حبك ليه يا دنيا بتبكيني وكل ما أتقدم خطوة ليه يا دنيا بترجعيني باني باني بقى على خاطري ياللي اللي باوي تهيني وما بتديش غير اللي زيي يوم بتدي وسنين تسلي ويوم اعلي ويوم تخلي لسانك ليه ما بينزلش اللي تعبان فيك تملي قالوا على زمان الضعيف ملوش مكان دنيا قالوا على زمان الضعيف ملوش مكان ميزان حياتي والقلب والعمر بيجري سنة في سنة ميزان حياتي والقلب والعمر راح سنة في سنة باني باني بقى على خاطري ياللي تهيني وما بتديش غير اللي زيي يوم بتدي وسنين تسلي ويوم اعلي ويوم تخلي لسانك ليه ما بينزلش للي تعبان فيك تملي